بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذه الآيات الكريمات من سورة يوسف عليه السلام فيها أعظم عبرة وعظة، والله سبحانه وتعالى ساق قصص الأنبياء وغيرهم في كتابه جل وعلا لما فيها من العبر العظيمة والعظات البالغة. ولهذا ختم الله عز وجل سورة يوسف بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولهذا ينبغي على المسلم وهو يقرأ قصص القرآن أن يحرص على الاعتبار والاتعاظ والانتفاع والادكار. وهذه المثل والنماذج العليا لصفوة الخلق وخير عباد الله سبحانه وتعالى هي أعظم مواطن الائتساء والاتباع والاهتداء بهديهم المبارك ومسلكهم القويم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وعندما تتأمل في قصة يوسف عليه السلام من أول السورة إلى تمامها تجد فيها أمورا عظيمة وأبوابا واسعة للاعتبار والاتعاظ. ومن ذلكم هذا الموضع الذي استمعنا إليه من هذه السورة المباركة في قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. وتذكر في هذا المقام قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان اجتمعا تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن المسائل المبحوثة عند أهل العلم في شرح هذا الحديث: هل يمكن أن تجتمع هذه الخصال السبعة كلها في رجل واحد؟ ومما ذكره أهل العلم في شرح أو بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث أن السبعة اجتمعت في يوسف عليه السلام، السبعة الخصال اجتمعت فيه عليه صلوات الله وسلامه. وقصته مع امرأة العزيز قصة عجيبة، عجيبة للغاية، لأنه قد اجتمعت على يوسف عليه السلام في تلك القصة مغريات عديدة وبواعث متنوعة، يكفي بعضها لتورط كثير من الناس في المحرم ووقوعهم في الحرام. من ذلكم أن الداعية امرأة العزيز، فهي ذات منصب، ذات مكانة، ذات منزلة، وكانت جميلة، فاجتمع فيها المنصب والجمال. الأمر الثالث أنها هي الداعية والمراودة، وهذا عند وجوده أوقع في ارتكاب الأمر المحرم وأسرع دفعا إليه، بخلاف ذات المنصب والجمال التي تحتاج إلى أن تراود. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الأمر الرابع أنها غلقت الأبواب، أنها غلقت الأبواب، وتغليق الأبواب يشعر الإنسان بعدم اطلاع الناس عليه وعدم رؤيتهم له. الأمر الخامس أن يوسف عليه السلام إذ ذاك كان شابا، ومرحلة الشباب تكون فيها ثورة الشهوة وقوتها أعظم من الكبر. والأمر السادس أن يوسف عليه السلام كان جميلا، أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من البواعث. الأمر السابع أنه عليه السلام كان غريبا ليس في بلده، والغربة قد تحمل كثيرا من الناس على التنازل عن كثير من القيم والمبادئ والآداب، ولهذا يقولون يا غريب كن أديب، لأن الغريب بحكم بعده عن وطنه وأهله ومن يعرفونه قد يتنازل عن كثير من الأمور، وهذا أمر معروف. الأمر الثامن أن امرأة العزيز لم تقتصر على المراودة، بل زادت بالتهديد والتوعد والتخويف بالسجن. الأمر التاسع أن هذا لم يقتصر عليها وحدها، بل شاركها أيضا في الرغبة النسوة في المدينة، وتحرك فيهن من الرغبة ما تحرك في نفسها. الأمر العاشر أن الأمر بلغ بأن هدد بأن يدخل السجن، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، فبلغ التهديد إلى هذه الدرجة أن يدخل السجن. ومع هذه المغريات والبواعث والدوافع، إلا أنه عليه السلام قال معاذ الله، وقال أيضا كما في تمام هذا السياق رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولجأ إلى الله عز وجل أن يعصمه وأن يسلمه وأن يقيه، وإلا تصرف عني كيدهن، هذا التجاء إلى الله، أصبو إليهن وأكن من الجاهلين، فاعتصم بالله والتجأ إليه